وفي سنة 397 خرج عبد الملك غازيا إلى بلاد قشتالة، غزوته الكبرى المعروفة بغزوة قالونيا، والتي تلقب بعدها بالمظفر، وتعرف هذه الغزوة أيضا بغزوة النصر، لأنه هزم شانجة بن غرسيا بجموع النصرانية على اختلافها. وهدم عبد الملك حصن قالونيا، وعندما عاد إلى قرطبة من غزوته التي فض فيها جموع المشركين وجيوش النصرانية أجمعين، طلب من الخليفة هشام المؤيد ترشيح ابنه الغلام محمد إلى المراتب العالية، وسأل الخليفة أيضا أن يتسمى بالمظفر، وأن يكنى في جميع ما يجري به ذكره بأبي مروان، وأن يقلد ابنه محمدا منصب الوزارة ويلقب بذي الوزارتين. فأجابه الخليفة إلى ملتمسه، وأصدر كتبه إلى آفاق الأندلس بذلك. وفي ذلك يقول الشاعر عبد الله بن زياد: تسميت لما أنظفرت المظفرا، وصرت على الأعداء ليثا غضنفرا. ولم تنتهي حروب عبد الملك بعد تلك الغزوة المظفرة، فقد اضطر إلى غزو قشتالة مرة ثانية في العام التالي. ففي صفر سنة 398 خرج المظفر بالشاتية وهاجم حصن شنتمرتين على نهر دويرة وافتتحه، ثم كانت غزاته الأخيرة المعروفة بغزاة العلة، وهي الغزوة التي مات بعدها. ولم يفصل مؤرخو العرب في رواية نتائجها في رواية نتائج هذه الغزوة، وإنما أفاضوا في ذكر موته. ومع ذلك فقد ذكر ابن عذارى نصا نقله عن ابن حيان قال فيه: ومن كبار علل عبد الملك ومنكراتها على الإسلام ومؤذناتها بما جرى عليه بعد من الانسلام، علته الشديدة بمدينة سالم، مخرجه إليها سنة 98 محتفلا لقصد عدو الله شانجة بن غرسية بن فرذلند، فصدته عن الدخول إليه بجموع المسلمين، واشتدت به مدة تفرق عنه فيها أكثر المطوعة، وصارت على الإسلام مصيبة بما أوهنت من بطش عضده ونقصت من حفير عديده. ويبدو أن الأمر لم يقتصر على تفرق غالبية المطوعة في جيشه، بل تجاوز ذلك إلى حد الهزيمة، وهو ما تذكره المصادر الإسبانية. وحاول المظفر بعد قفوله من غزوته المذكورة أن يجمع صفوفه ويفاجئ العدو بشاتية، فأمر بالتأهب لذلك، ولكنه كان مريضا فازداد مرضه في الطريق. وذكر ابن عذارى أنه كان مصابا بذبحة أخذت تقوى مع الساعات حتى خنقته، ومات عبد الملك وهو في طريق عودته إلى قرطبة بعد أن اشتدت به العلة. وأحصى ابن الخطيب غزواته، فذكر أنه غزا 7 غزوات، وأنه ما رؤي في أمراء الجيوش أبسط يدا في الحركات الجهادية ولا أبسط يدا ولا أرغد معونة من المظفر. 3 عبد الرحمن ابن المنصور وسقوط دولة بني عامر. لما مات عبد الملك المظفر خلفه أخوه أبو المطرف عبد الرحمن ابن المنصور الملقب بشنجول، وشنجول تصغير لشانجة، وقد لقب عبد الرحمن بهذا اللقب بسبب أمه عبدة بنت شانجة النصراني ملك بنبلونة، فقد كان هذا الملك قد أهدى ابنته للمنصور فتزوجها وحسن إسلامها، وكانت من خيرات نسائه دينا متينا وحسبا أصيلا، وأولد منها ولده عبد الرحمن. وذكر ابن عذارى أن أمه كانت تدعوه في صغره بشنجول تذكرا منها لاسم أبيها شانجة، خاصة وأنه كان أشبه الناس به. ركب شنجول إلى قصر الخلافة غداة وفاة المظفر، فعزاه الخليفة في أخيه وخلع عليه خلعا سلطانية، وقلده الحجابة وأصدر له بخطه تسميته بالمأمون، فتلقب للحين بالناصر ثم بالمأمون، فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر الدولة. وكان شنجول مغرورا بنفسه فساء تصرفه، وأنفق الأموال في غير وجهها، ونسبت إليه أباطيل من القول والفعل حتى كرهه الناس. ثم إنه سلك خلاف مسلك أبيه المنصور وأخيه المظفر في مداخلة الخليفة والوقوف في أمره عند ضرورة السياسة. ذكر إبراهيم بن القاسم أن شنجول افتتح عهده بالخلاعة والمجانة، فكان يخرج من منيا إلى منيا ومن منتزه إلى منتزه مع الخياليين والمغنين والمضحكين، مجاهرا بالفتك وشرب الخمر. وذكر ابن سعيد المغربي أنه كان نحسا على نفسه وعلى أهل الأندلس، فمنه انفتح باب الفتنة العظمى وفسد الناموس. والواقع أن سياسته الهوجاء وغروره وادعاءه كان سببا في القضاء على الدولة العامرية وسببا في الفتنة العظمى التي تبعت هذه الأحداث، فقد سولت له نفسه أن يلتمس ولاية العهد من الخليفة هشام المؤيد ويقوم بأمر المسلمين من بعده. وذكر أبو مروان بن حيان، وقد تقدم القول في سبب تعلق هذا الجاهل بدعوى الخلافة، عجرفية من غير تأويل ولا عقيدة، وكيف استهواه كيد الشيطان وغرته قوة السلطان إلى أن ركبها عمياء مظلمة لم يشاور فيها نصيحا ولا فكر في عاقبة، بل جبرها بالعجلة. وتفصيل ذلك أنه خرج في 11 من ربيع الأول سنة 399 هجرية مع الخليفة هشام إلى قصر الزهراء، فأقام هناك يومين، ثم تحرك الخليفة في اليوم الثالث إلى منية جعفر في رفقة حاجبه شنجول الذي اشتد به عجبه، وأخذ شنجول يتقرب من الخليفة ويختلي به، فأطال به الخلوة هذه الليلة حتى استدنى نسبه منه بالخؤولة، إذ كانت أماهما بشكنسيتين. ثم خرج شنجول عشية هذا اليوم يزعم أن الخليفة نص على توليه عهده صراحة، وأنه اختاره للخلافة دون بني عمه وذويه، إذ ليس له ولد يؤمل خلافته. وفي اليوم التالي استدعى طبقات أهل قرطبة وأجلس لهم هشاما وأشهدهم فيما أمضاه من الولاية، وأخرج كتابا قرئ بحضرته من إنشاء كاتب الرسائل أبي حفص أحمد بن برد. وبهذا الكتاب ظن عبد الرحمن شنجول أنه أصبح وارثا للخلافة، فأمر بإنفاذ الكتب عنه إلى سائر أنحاء الأندلس والعدوة بخبر ولايته للعهد، ويأمرهم فيها بالدعاء له على المنابر بالعهد بعد الدعاء للخليفة، ثم ولى ابنه عبد العزيز خطة الحجابة ولقبه بسيف الدولة. وذكروا أنه لما حقق رغبته من ولاية العهد واستبد بالسلطان أقبل على طلب لذته ومواصلة شربه، وأخذ في التخليط والفسوق والانتهاك والزنا، وأحاط نفسه ببطانة من إخوان السوء وأبنياء القوم. وقيل إنه اصطحب معه في غزوته إلى جيليقيا رجلا من سفال أهل قرطبة يقال له ابن الرسان، جعله صاحب شرطته وأدناه منه. وهكذا حفر شنجول قبره بنفسه، إذ إن فكرة اغتصاب الخلافة من أسرة بني أمية في حد ذاتها كانت وحدها كفيلة بإثارة أهل الأندلس عليه، ولم يتوارد إلى ذهنه أن أباه المنصور بن أبي عامر أو أخاه المظفر عبد الملك لم يفكر أحدهما قط في اغتصاب الخلافة، رغم أعمالهما العظيمة ومآثرهما العديدة وإمكانيتهما المتوفرة في الظفر بها. وكانت النتيجة وبالا عليه، إذ سار أهل الحاضرة وراء أمراء بني أمية عليه أثناء غيابه في غزوته، ولم يتجاوز في زحفه مدينة طليطلة. وفي 14 من جماد الأولى سنة 399 فقد اتصل به أن المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر قد أعلن الثورة في قرطبة وهدم بالش والزاهرة ودخل القصر بقرطبة، وحين بلغه ذلك قرر العودة إلى قرطبة لمواجهة الثورة. وسار عبد الرحمن إلى قرطبة وهو مع كل ما حدث سابر في غلوائه، حتى وصل منزل هاني أدنى محلاته إلى قرطبة في آخر جماد الثانية سنة 399، وكان جند البربر قد أجمعوا على خذلانه، فلما نزل في هذه المحلة وبات فيها ليلته تفرق جنده عنه وتركوه مع نفر من غلمانه، عندما أيقنوا نفاذ ماله الذي كان يغدقه عليهم بعد أن بلغهم سيطرة عدوه الأموي على مدينة الزاهرة واستيلائه على أموال الدولة. وذكروا أن عبد الرحمن شنجول حين لمس تخلي جنده عنه عندما نزل بقلعة رباح في طريق عودته إلى قرطبة تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره على الحجابة، فلم يصغ أحد إلى كتابه، ونصحه كوماس كاريون ابن غارسيا غومس بالفرار بعد أن رأى اضطراب حاله، ولكنه أصر على السير إلى قرطبة على الرغم من تفرق جنده، وما زال سائرا في صحبة حرمه حتى شارف منزل أرملاط الأدنى إلى قرطبة، فلم يجد معه أحدا من رجاله، وهناك قبض عليه الحاجب ابن ذري مولى الحكم هو وصاحبه ابن غومس وقتلهما، وسمرت رأساهما على خشبة طويلة على باب السدة من قصر قرطبة. قال له ابن غومس: أرى أحوالك منتقضة وأمورك مدبرة وجندك مخالفين لك، فأخبرني عن هذا الرجل الذي بقرطبة، أأنت أشرف أم هو؟ قال بل هو. قال الناس أميل إليك أم إليه؟ قال ما أراهم إلا إليه أميل. قال هذا دليل رديء. قال شنجول فما الرأي عندك؟ قال الرأي عندي أن ترحل وأرحل معك بأصحاب الليلة، فإن شئت قصدنا واضحا فكنا معه يدا واحدة. ثم قال الكومس خذ باليقين وضع الظن، فأمرك والله مختل وجندك عليك لا لك. فقال لا بد من الإشراف على قرطبة. فقال له أنا معك على كراهة لرأيك وعلم بخطأك، فإن عشت عشت معك وإن مت مت معك. طبعا وكما لاحظنا أنه قد مات معه. الفتنة. ذكر ابن عذار أن السبب في قيام محمد بن هشام بن عبد الجبار بثورته أن الزلفاء أم عبد الملك المظفر بن أبي عامر وحضية المنصور اتهمت أخاه عبد الرحمن شنجول بالتدبير عليها وقتله أخيه المظفر، فحقدت عليه اغتياله له وسعت في حتفه عند بني مروان عداة قومها بوساطة بشر الصقلبي من الفتيان العامرية المنحرفين عن عبد الرحمن شنجول، فأرشده هؤلاء إلى محمد بن هشام بن عبد الجبار الذي كان يتسم بالقوة والبأس، ففتح معه باب التدبير ووعده عن الزلفاء الإعانة بالمال. وبويع محمد بن هشام سرا واستمال إليه خلقا كثيرا كانوا يبايعونه بأطراف قرطبة، ثم واتته الفرصة عند سفر عبد الرحمن شنجول في غزوته المشؤومة، وفي 16 من جماد الآخرة سنة 399 تمكن محمد بن هشام من الوثوب يؤيده أقاربه من بني مروان وأنصاره من العامة والغوغاء وسفلة القوم ممن وجدوا في ذلك فرصة للسلب والنهب، ونجح رجاله في اقتناص صاحب المدينة عبد الله بن عمر، فأمر محمد بن هشام بضرب عنقه، ثم أرسل بعض رجاله إلى سجن العامة فأطلقوا سراح من فيه من اللصوص المجرمين. وفي تلك الليلة تنازل هشام المؤيد عن الخلافة لمحمد بن عبد الجبار الذي تلقب منذ ذلك الحين بالمهدي، وعلى أثر ذلك أنفذ محمد بن هشام ابن عمه عبد الجبار بن المغيرة مع فرقة من رجاله إلى الزاهرة لمخاطبة أهلها في الاستسلام، وانضم إليه من العامة النهابة حشود لا عد لها ولا حصر تدفقت على المدينة كالسيل الجارف، واجتاحوا سورها فخربوه وانتشروا في قصر المظفر ينهبون تحفه ويسلبون روائعه، واستولوا على المال والجوهر وفاخر الأمتعة، ودمرت العامة أكثر خزائن الكسوة والفرش والأمتعة والطيب والحلية والذخائر والسلاح والعدة. ثم أمر محمد بن هشام بهدم المدينة وتدمير أسوارها واقتلاع أبوابها وتشعيث قصورها وطمس آثارها، فخربت الزاهرة ومضت كأمس الدابرة وخلت منها الدسوت الملوكية والدساكر. اعتمد الخليفة المهدي على قوته الجديدة التي تتألف من أراذل العامة وأسافلهم، وعارض بهم أجناد الدولة أهل الدربة والحنكة، واستوزر رجالا من الطبقة الدنيا. وعلى هذا النحو اعتبر العامة من أهل قرطبة دولية المهدي الخلافة انتصارا لهم، فأقاموا الأفراح والولائم والأعراس وداموا على ذلك أياما تباعا يتنقلون من موضع إلى موضع بالمزامر والملاهي، واستبد هؤلاء العوام وركبهم الغرور فأساءوا إلى قواد الجند ووجوه الناس ولم يميزوا بين أعلاهم وأدناهم، وهاجمت طائفة منهم دور بني ماكس ابن زيري ودورا لبني زاوي ابن زيري وغيرها من دور زعماء البربر بالرصافة وانتهبتها. وهنا بدأت النفوس تنحرف عن طاعته، وازداد الأمر سوءا عقب كتابة واضح العامر إليه بالطاعة من طليطلة، فزاد هذا من جبروته. وأخرج الخليفة المؤيد من قصره وأسكنه ببعض دور الملك، وأحضر للناس رجلا ميتا قيل إنه يهودي أو نصراني وزعم أنه هشام المؤيد، وشهد الوزراء والعدول على ذلك، ثم إنه اكتسب عداء العامريين له إذ أسقط منهم نحو من 7000، فاتجهوا إلى شرق الأندلس واستقام لهم الأمر هناك، وكذلك أعلن محمد بن هشام بغضه للبربر. وعلى هذا النحو تألف من هؤلاء جميعا حزب معاد لمحمد بن هشام، انضم إلى هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الذي أقام له معسكرا بفحص السرادق خارج قرطبة وتلقب بالرشيد، وحاول الرشيد أن يقضي على دولة المهدي، ولكنه مني بهزيمة نكراء وقبض عليه المهدي وقتله. واشتعلت بذلك نيران الفتنة بقرطبة بين البربر والعامة، وشجع المهدي ابن عبد الجبار العامة على تقتيل البربر أينما وجدوا، فقامت مذبحة بشعة قتل فيها عدد كبير من البربر، واضطروا إلى الخروج من قرطبة إلى الثغر، وانضم إليهم سليمان بن الحكم ابن سليمان بن الناصر، ولذلك سمي سليمان عند أهل قرطبة بإمام البربر، فاجتمعوا إليه وولوه عليهم، وعقدوا له الخلافة في شعبان من عام 399 في موضع يعرف بصلب الكلب، وتسمى بالمستعين بالله، وكان البربر ينون بذلك شرا. فقد عقدوا العزم على فتح قرطبة وإسقاط المهدي، وفي سبيل ذلك عمدوا إلى الاستعانة بشانجة ابن غرسيا ابن فردلاند كومسي قشتالة. ولما وصل البربر إلى قلعة رباح في طريقهم إلى الثغر الأوسط، أرسل إليهم المهدي رسولا من قبله يؤمنهم ويدعوهم للعودة إلى قرطبة، هو عباس البرزالي، ولكنهم لم يجيبوه، وقالوا لرسوله: لولا أنك رسول وتاجر لقتلناك، وسيجازيه الله بما فعل. ثم وصلوا إلى وادي الحجارة وهزموا جيش واضح الفتى صاحب طليطلة والثغر الأوسط، ودخلوها عنوة واستباحوا أهلها. ثم وصلوا بعد ذلك إلى مدينة سالم، لكن واضحا أبعدهم عنها، وكتب إلى سائر الثغور إعلانا جاء فيه: من حمل شيئا من الطعام إلى محلة البربر فقد حل ماله ودمه. فأقام البربر زهاء 15 يوما يقتاتون بحشيش الأرض، فلما اشتد عليهم الأمر أرسلوا رسلهم إلى شانجا ابن غرسية ابن فردلاند كومس قشتالة المعروف لدى المؤرخين العرب باسم ابن مامادونا، يطلبون منه مسالمتهم ومساعدتهم على أعدائهم. وكان شانجا يتابع عن كثب ما يجري في أراضي جيرانه المسلمين من أحداث، حتى يتدخل في اللحظة المواتية، ولم يطل انتظاره، فقد وصلته رسل المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار مع رسل واضح يحملون إليه الهدايا والتحف الجليلة، ويسألونه الصلح معهم على أن يعطوه ما أحب من مدائن الثغر. ثم وصلته رسائل البربر، وتهيأت له الفرصة للقضاء على قوة المسلمين، وذلك بمؤازرة البربر على أعدائهم، فأجابهم إلى ملتمسهم على أن يعطيه البربر إذا ظفروا ما يختار من مدائن الثغر، فوافقوه على ذلك، فأرسل إليهم 1000 عجلة من الدقيق والعقاقير وأنواع المأكل، 1000 ثور و5000 شاة. ثم سار إليهم بنفسه على رأس جيش كثيف، واشتبك جيش البربر وحلفائهم مع جيش واضح وابن عبد الجبار بالقرب من قلعة يقال لها قلعة عبد السلام في وادي شرنبة في محرم سنة 400، وفيها هزم جيش واضح، وتقدم جيش البربر وراء جيش واضح نحو العاصمة، ووصل إلى أرملاط في 11 من ربيع الأول سنة 400 للهجرة. وفي هذه الأثناء كان ابن عبد الجبار يحصن أبواب قرطبة وأفواه الأرباض والأسوار، ووزع أجناده وقواده على مراكزهم، وأمر بحفر الحفائر حول الأرباض. ثم كان اللقاء بين الجيشين في 13 من ربيع الأول في جبل يعرف بجبل قنطش بالقرب من التقاء الوادي الكبير بوادي أرملاط، وانتهت الموقعة بهزيمة جيش قرطبة هزيمة نكراء، فر واضح على أثرها إلى الثغر، ووضع البربر السيف على أهل قرطبة، وذكروا أن عدد القتلى من أهل قرطبة تجاوز 10,000 وقيل 30,000، وقد هلك في هذه الواقعة أخلاط من الناس. وذكر ابن حيان أن من كل طبقة أخذت وقعة قنتيش حتى من أهل الباطل، فإنها ألصقت بالصميم في قتل قنبوط الملهى وزربوط الملهي وزربوط المغني ونمطهما. وحاول ابن عبد الجبار غداة موقعة قنتيش أن يستميل البربر، فأظهر لهم هشام المؤيد لما كانوا يكثرون من الترحم عليه والمطالبة بدمه، وأجلسه حيث يراه الناس في منظرة تشرف على باب القنطرة، ولكن ذلك لم يغنه شيئا، إذ تمسك البربر بسليمان المستعين بالله، بل أساء إليه، فقد ذكر ابن عذارة أن البربر قالوا لابن ذكوان رسول المهدي إليهم: سبحان الله يا قاضي، يموت هشام بالأمس وتصلي عليه أنت وغيرك، واليوم يعيش وترجع الخلافة إليه. وجعلوا يتضاحكون منه. عندئذ تحايل ابن عبد الجبار على الفرار، فخرج من قصر قرطبة ليلا واختفى في المدينة أياما، ثم رحل متنكرا إلى طليطلة في أول جماد الأولى سنة 400، حيث أقام في كنف واضح الفتى الذي تمسك هو وأهل طليطلة بطاعته. عهد سليمان المستعين والحرب الأهلية. دخل سليمان المستعين قصر قرطبة في 16 من ربيع الأول، وبايعه أهل قرطبة في المسجد الجامع في 17 من ربيع الأول، وأنفذ كتبه إلى سائر أنحاء شبه الجزيرة بخبر فتح قرطبة. وبالغ في وصف قهره لأهلها واستباحته لدماءهم إرهابا للناس وإنذارا لهم، غير أن هذا التصرف أثار عليه حفيظة الناس، فكان أجلب لنفار القلوب وقرف الندوب وبعد الشرود ونبش الحقود لما وتر جميعهم بالحادثة في قرطبتهم، فاستشعروا بعضه وانقادوا، أظن أنها بغضه، فاستشعروا بغضه وانقادوا لكل من عانده. ورد أمره من عبد أو حر فزعا إليهم منه ويأسا من خير يجيئهم من برابرته، فكان ذلك سببا في تفريق البلاد وتملك أصحاب الطوائف. يذكر ابن بساء، يذكر ابن حيان أن أيامه كانت كلها شدادا نكدات، صعابا مشؤومات، كريهات المبدأ والفاتحة، قبيحة المنتهى والخاتمة. لم يعدم فيها حيف، ولا فورق فيها خوف، ولا تم سرور، ولا فقد خذور، مع تغير السيرة وخرق الهيبة واشتعال الفتنة واعتلاء المعصية وطعن الأمن وحلول المخافة. دولة كفاها ذما أن أنشأها شانجة، فقشعها أرمقند، وثبتها الجلالقة، ومزقتها الإفرنجة، ودبرها فاجر شقي، ووزر لها خب دني. وكان سليمان يعتمد على قوة البربر، فانتقل بجملة جيشه البربري إلى مدينة الزهراء حتى يبعدهم عن أهل قرطبة الموتورين، على نحو ما فعل الخليفة المعتصم بالله العباسي عندما انتقل بجملة عساكره الأتراك إلى سامراء التي اتخذها قاعدة لخلافته. ولما استقرت دعائم ملكه رحل إلى طليطلة في 11 من جماد الآخر سنة 400 ليزيل الخلاف بينه وبين أهلها، تمهيدا لدخولهم في طاعته. ولكنه لم ينجح في مهمته لتمسك أهل الثغر بطاعة المهدي وواضح الفتى. وكان واضح قد خرج من مدينة سالم ومضى إلى طرطوشة قريبا من الحدود الفاصلة بين الثغر وإقليم قتالونيا، واتفق مع قومس برشلونة ريموند بوريل الثالث وأخيه أرمين جول يسميه العرب أرمقند على أن يساعداه حربيا نظير تخليه لهم عن مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط. فدخلها الإفرنج وحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة، وشرطوا على واضح شروطا قاسية، منها أن يلتزم لكل رجل منهم دينارين في كل يوم، بالإضافة إلى ما يقوم به من الشراب واللحم وغير ذلك، وأن يجري على الكومسك في كل يوم 100 دينار وما يقوم به من الطعام والشراب، وأن يستولوا على كل ما في معسكر البربر من سلاح ومال غنيمة لهم، وأن يستحلوا نساء البربر ودماءهم وأموالهم. وتقدم جيش واضح مع جيش حلفائه النصارى إلى سرقسطة، ثم صار بهم واضح إلى طليطلة حتى ينضم إليهم ابن عبد الجبار. ومن هناك زحفت جيوشه نحو قرطبة. وذكر ابن عذارة نقلا عن كتاب الاقتضاب أن جيش ابن عبد الجبار كان يبلغ وقتئذ نحو من 39 الفارس، منهم 9000 من النصارى. وخرج سليمان المستعين للقائهم على رأس جيشه البربري بعد أن تخلى أهل قرطبة عن نجدته، والتقى الفريقان في موضع يقال يقع على بعد 20 كيلو شمال قرطبة يعرف بدار البقر أو عقبة البقر، وفيها انهزم سليمان وجيشه البربري بعد أن كبد البربر أعداءهم خسائر جسيمة، إذ قتلوا من النصارى عددا كبيرا من بينهم الملك أرمقند. وتراجعت حشود البربر إلى الجزيرة الخضراء بعد أن مروا بمدينة الزهراء وأجلوا عنها أولادهم ونساءهم، وكانوا يزمعون العودة إلى العدوى إذا ساءت الأمور بالنسبة لهم. أما سليمان فقد نجا بنفسه وفر إلى شاطبة، وانتهز عامة قرطبة فرصة خروج البربر عن مدينة الزهراء، فدخلوها ونهبوا ما وجدوه فيها من تحف، ودخلوا المسجد الجامع وجردوه من حصره وقناديله ومصاحفه وصفائح أبوابه. أما المهدي محمد بن عبد الجبار فقد دخل قرطبة وأخذ لنفسه البيعة، ثم أقسم ألا يستقر حتى ينتهي من أمر البربر، وأقرضه أهل قرطبة مالا استعان به في الخروج لمطاردة فلول البربر، وانضمت إليه حشود هائلة من العبيد والفتيان العامرية أمثال عنبر وخيران، قدموا من شاطبة لمساعدته في الظاهر، وإن كانوا يضمرون له السوء لما فعله بهشام المؤيد وبعبد الرحمن شنجول. وزحفت جيوشه مع من انضم إليها من أهل قرطبة والبوادي والإفرنج، والتقوا مع قوات البربر في وادي آرة بالقرب من الرندة في 6 ذي القعدة عام 400، وانتهت الواقعة بهزيمة جيوش واضح وابن عبد الجبار والإفرنج مجتمعة هزيمة شنعة، وقتل من الإفرنج ما يزيد على 3000، وغرق منهم عدد كبير. واحتوى البربر على ما في معسكرهم من مال وسلاح ودواب، وكان من بين القتلى من الإفرنج وزير يهودي لملك الإفرنج ريموند بوريل. وبالرغم من تلك الهزيمة حاول ابن عبد الجبار وواضح إعادة الكرة، فسألا قوات الإفرنج في معاودة القتال، ولكنهم امتنعوا عن إجابتهم ثم رحلوا إلى بلادهم. وعدل ابن عبد الجبار وواضح عن معاودة السير لقتال البربر تهيبا من لقائهم، واكتفى بإعادة حفر خندق يدور حول قرطبة، كما أمر بإقامة سور خلف هذا الخندق. أما البربر فقد أحسوا بقوتهم بعد غلبتهم لأعدائهم، فاستولوا على جبل ببشتر وأخذوا يغيرون كل يوم على نواحي قرطبة، وبدأت النفوس تنقلب على ابن عبد الجبار بسبب فشله المتواصل أمام البربر واستغراقه في الفسق والجور، ودبر حاجبه واضح قتله، ولعل السبب في هذا يرجع إلى طمعه في أن يقوم بدور المنصور بن أبي عامر بالنسبة لهشام المؤيد الضعيف. فأوعز إلى طائفة العبيد العامرية بالقبض عليه وقتله في 8 ذي الحجة سنة 400، وأعاد الخلافة إلى هشام المؤيد، وبعث برأس ابن عبد الجبار إلى سليمان المستعين إرضاء له ولحلفائه البربر، وكتب إليهم يدعوهم في الدخول في طاعة الخليفة هشام المؤيد باعتباره الخليفة الشرعي. ولكن ذلك لم يجده نفعا، إذ تألم سليمان وأصحابه البربر للمصير التعس الذي لقيه ابن عبد الجبار من أتباعه الخونة، وسخطوا على واضح لغدره وخيانته. وعلى هذا النحو ازداد البربر عزما على دخول قرطبة، فأخذوا يغيرون على أرباضها يقتلون ويفتكون بأهلها، ثم دخلوا مدينة الزهراء في 23 من ربيع الأول سنة 401، وقتلوا من بها من الجند والحراس، ثم ضربوا الحصار على قرطبة نفسها وقطعوا عنها المؤن والأكوات. وتوجه فريق منهم إلى جيان ومالقة والبيرة والجزيرة فأدخلوها في طاعة المستعين. وكانت الأمور في قرطبة قد ساءت إلى درجة كبيرة، فاشتدت الأزمة وانعدمت الأقوات وهدمت السيول جوانب كثيرة من قرطبة. وإذا هذا كله لم يجد واضح مفرا سوى الهروب إلى الثغر، ولكنه فشل في خطته، إذ فطن له الجند وقبضوا عليه، فاحتز ابن وداع القرطبي رأسه في 15 ربيع الثاني 402، ولم يجد مقتله شيئا في علاج الموقف، فقد ازداد حال أهل قرطبة سوءا وتوالت هزائمهم. وفي 26 من شوال سنة 403 اقتحم البربر أرباض المدينة عنوة، وأعملوا السيف في الرقاب ونفروا الخراب والدمار في كل شيء، فاضطر أهل قرطبة إلى طلب الأمان، وخرج القاضي ابن ذكوان مع بعض الفقهاء إلى سليمان المستعين ورؤساء القبائل البربرية وطلبوا منهم الأموال فأمنوهم وطلبوا منهم أموالا كثيرة. ثم دخل سليمان قصر قرطبة في 27 من شوال سنة 403، واستحضر هشام للمؤيد بالله ووبخه على نكسه العهد، فاعتذر هشام وخلع له نفسه. وذكرت جمهرة من مؤرخي العرب أن محمد بن سليمان المستعين اغتاله خنقا في 5 ذي القعدة سنة 404، وأشاع أنه فر لوجهه وعمل سقاء بالمرية. وقال آخرون إن ابن عباد استحضر شيخا مأفونا حجبه عن الناس وزعم أنه هشام المؤيد حتى يستميل قلوب الناس إليه ويكتسب بذلك سندا شرعيا. وانتقل سليمان مع جملة جيشه البربري إلى مدينة الزهراء، بينما أقام بن حمود العلويون في شقندة، ثم إنه قسم بعض قوار الأندلس بين رؤساء القبائل البربرية إرضاء لهم، فأعطى البيرة لحبوس بن ماكس الصنهادي وذريته، وأعطى جو في البلاد لمغراوة، وأعطى سركسطة لمنذر بن يحيى التجيبي الذي ساعد سليمان في فتح قرطبة، وأعطى جيان لبني برزال وبني يفرن، وشدون ومورور لبني دمر وأزداجة، ثم إنه منح عليا ابن حمود ولاية سبتة، والقاسم ابن حمود ولاية طنجة، وأصيلة والجزيرة والخضراء، وبذلك غلب العنصر البربري على دولة سليمان المستعين، مما حمل الفتيان العامريين على الهرب إلى شرق الأندلس خوفا على أنفسهم من البربر، حيث أقاموا لهم دولا في بلنسيا وشاطبة ودانيا ولوركا وميوركا والمريا على نحو ما سنراه فيما بعد، وأخذوا يكيدون لسليمان المستعين ويدبرون له المؤامرات. ويذكر ابن الخطيب أن بعض العامريين الموالي والصنائع الهاشميين أرسلوا إلى علي بن حمود أمير سبتة وثيقة منسوبة إلى هشام المؤيد وبخطه عهد فيها بالأمر بعده إلى علي بن حمود، ثم إنهم تعهدوا له بتدليل الصعاب وهونوا له أمر الاستيلاء على الخلافة، وأشار عليه حبوس الصنهاجي صاحب البيرة وخيران العامري صاحب المرية بالتوجه إلى مالقة والاستيلاء عليها، ولم يتوانى علي عن المجاز إلى الأندلس بحجة الإفراج عن هشام المؤيد في الظاهر، مع أنه كان يعلم تماما أن هشام قد مات مقتولا، أما غرضه الأساسي الذي كان يضمره في الباطن فهو تقويض خلافة سليمان المستعين والظفر بها لنفسه. ثم اتجه إلى المرية حيث اجتمع مع خيران العامري وغيره من الفتيان العامريين، ومن هناك زحفت جيوشهما نحو قرطبة، بينما تأهب أخوه القاسم لتقديم المساعدات إليه عند الضرورة. وأبلغ سليمان بنبأ تحالف علي بن حمود وخيران العامري عليه، وعلم بمسير جيوشهما إليه، فعظم عليه الأمر، وخرج بمن تبقى من رجاله للقاء جيوش ابن حمود وخيران مجتمعة، واشتبك الفريقان في محرم 407، ولكنهم هزموه وقبضوا عليه وعلى أخيه، ودخل علي بن حمود قصر قرطبة في 22 محرم سنة 407، تظاهر علي بعدم معرفته موت هشام المؤيد حتى يبرر عدوانه على سليمان، وذكر ابن عذارة أنه طمع أن يجد هشاما المؤيد بالله حيا فلم يوجد، وذكر له أنه قتل وعرض عليه قبره فأخرجه وتعرف على جثته ثم أعاد دفنه، وأمر بإحضار سليمان فضرب عنقه بيده، ثم ضرب عنق أخيه عبد الرحمن، ثم عنق أبيهما الشيخ، وجعل رؤوس ثلاثتهم في طست، وأخرجت من القصر إلى المحلة ينادى عليها هذا جزاء من قتل هشاما المؤيد. 6. بن حمود وسقوط الخلافة. بويع لعلي بن حمود في باب السد من قصر قرطبة في 23 من محرم سنة 407، وتلقب بالناصر لدين الله. وكان علي موفقا في بداية عهده، إذ كان حكمه يقوم على إرهاب البربر وتشدده في معاملته لهم حتى أطاعه كل عصي، وفي ذلك يقول ابن حيان: وكان يجلس بنفسه لمظالم الناس وهو مفتوح الباب مرفوع الحجاب للوارد والصادر، يقيم الحدود مباشرا بنفسه، لا يحاشي أحدا من أكابر قومه. فانتشر أهل قرطبة في الأرض ذات الطول والعرض، وسلكت السبل ورخى السعر، وهكذا افتتح عهده بإقامة العدل وإنصاف المظلومين، فافتتن به أهل قرطبة وأحبوه. يروي ابن حيان أنه كان يقيم الحدود بنفسه، وضرب لذلك مثلا فقال: إنه قدم إليه عصابة من البربر الأكابر في جرائم تجاوزت حد النكال، فأمر بضرب أعناقهم وعشائرهم ينظرون خفوة لا ينبسون ولا يجسرون عليه في شفاعة، ولكنهم سرعان ما كرهوه لما عاينوه من سرعة تحوله عنهم وانصرافه إلى حزبه البربري وتفضيله عليهم. ويرجع السبب في هذا التقلب إلى قيام المرتضي عبد الرحمن بن عبد الملك بن الناصر سنة 407 بشرق الأندلس، بإيعاز من خيران العامري وميل أهل قرطبة إلى هذا الخليفة الجديد، فألزمهم المغارم وصب عليهم كل ضروب نكاله، وانتزع منهم السلام وهدم دورهم وقبض أيدي الحكام عن إنصافهم، وعزم على إخلاء قرطبة وإبادة أهلها. فاشتد سخط الناس عليه، وتبرم به خدمه وفتيانه من صقالبة بني مروان، فوثب عليه منهم ثلاثة هم منجح ولبيب وعجيب، وقتلوه في حمام قصره في غرة ذي القعدة سنة 408. انتهز هؤلاء فرصة دخوله حمام قصره وانشغاله بالاستحمام، فهوى منجح على رأسه بكوب من النحاس غاية في الثقل، شجه به فغشي عليه، ثم أجهز الآخران عليه بخناجرهم وأغلقوا عليه باب الحمام وتسللوا هاربين. فلما استطال نساؤه بقاءه بالحمام دخلنا عليه فشهدنه قتيلا. وخلفه أخوه القاسم ابن حمود في 4 ذي القعدة سنة 408، وبدأ عهده بداية طيبة، إذ اهتم بنشر الأمن في ربوع البلاد، وحاكم قتلة أخيه فأقروا بجريمتهم وأنكروا مواطأة أحد معهم في تدبيرها، فأمر بقتلهم. وعلى هذا النحو اطمأن الناس في حياتهم وتنسموا روح الرفق، غير أن هذا الاطمئنان لم يطل أمده، فسرعان ما وقع القاسم تحت سيطرة البربر والفتيان العامرية القائمين بشرق الأندلس، فضعف أمره وتلاشى سلطانه، وكرهه أهل قرطبة لذلك، وندموا على خذلانهم لآل مروان. وكان أمراء شرق الأندلس، ونخص بالذكر منهم زهيرا وخيران، قد بايعوا المرتضي بالخلافة وأعدوا له جيشا كثيفا لفتح قرطبة وإعادة الخلافة لأصحابها الشرعيين من المروانيين. وعرج هذا الجيش على غرناطة لمحاربة بني زيري الصنهاجيين، وكان يتولى غرناطة وقتئذ زعيم من أبناء زيري ابن مناد، هو زاوي ابن زيري. فلما اشتبك الفريقان سنة 409 أجمع أمراء شرق الأندلس على خذل المرتضي والغدر به، لما رأوه من صرامته وحدة نفسه، وخافوا من عاقبة تمكنه من البربر، فانهزموا عنه رغم كثافة عددهم ووفرة عدتهم. ولما وجد المرتضي نفسه وحيدا فر بنفسه، ولكنه قتل بالقرب من وادي آش. وعلى الرغم من انتصار زاوي ابن زيري، فقد آثر الخروج من الأندلس والعودة إلى المغرب استنكارا لما رآه من غدر أهل الأندلس وما عاينه من خستهم ونذالتهم، فرحل إلى إفريقيا هو وأولاده بعد أن رفض أتباعه الرحيل معه. أحدث انهزام المرتضي وقتله صدا أليما في نفوس أهل الأندلس، لأنه سجل تفوق العنصر البربري عليهم، وازداد نفوذ البربر بعد قضائهم على المرتضي، وتسلطوا على دولة القاسم بن حمود، وانتهز يحيى وإدريس ابن أخيه المقتول فرصة ضعفه، وعمل على خلع عمهما، فاتفق على أن يتولى يحيى أمر مالقة ويتولى إدريس أمر سبتة. وما كاد يحيى ينتقل إلى مالقة حتى جمع جيشا من جيرانه البربر زحف به إلى قرطبة، ولم يقوى القاسم على مواجهة هذا الجيش، ففر إلى إشبيلية في 22 ربيع الآخر سنة 412، ودخل يحيى قرطبة وبايعه البربر وأهل قرطبة بالخلافة في أول جماد الأولى سنة 412، وتلقب بالمعتلي بالله، والتزم يحيى سياسة تقوم على تجنب العصبية واتباع العدل والإنصاف، ولكن سرعان ما ركبه الغرور وداخله الإعجاب بنفسه، فساءت حاله وخلعه البربر بقرطبة في 12 ذي القعدة سنة 413، واستدعوا القاسم من إشبيلية، ففر يحيى إلى مالقة، ودخل القاسم قرطبة وجددت له فيها البيعة للمرة الثانية في 18 ذي القعدة سنة 413. ولم يطل به العهد في قرطبة، إذ خلعه أهلها بسبب تسلط البربر على شؤون دولته واستبدادهم بالسلطان، فثاروا عليه وأجمعوا على خلعه في 21 من جماد الآخرة سنة 414، وحاصروه في قصره أياما حتى أرغموه على مغادرته إلى الربض الغربي منها في جيشه البربري، وأغلقوا عليه أبواب المدينة كلها طوال 50 يوما، ثم اضطروا إلى مقاتلة البربر قتال الموت، ففتحوا الأبواب وحطوا على البربر كالبواشق وهزموهم هزيمة شنعاء. ففر القاسم وهو أصحابه إلى إشبيلية، وكان بها والداه محمد والحسن، أو قد تكون ولداه محمد والحسن، فأغلق أهل إشبيلية أبواب مدينتهم في وجهه، وذلك لكراهيتهم للبربر، ثم أخرجوا ولديه وعهدوا بأمرهم إلى القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد، ولم يجد القاسم بدا من الرحيل، فانصرف طريدا إلى شريش. ولما علم يحيى بن حمود بذلك زحف إلى شريش واستولى عليها وقبض على عمه وحمله معه مقيدا إلى مألقة. أما أهل قرطبة فقد كانت نفوسهم قد ضاقت بالبربر، وندموا على ما فعلوه ببني مروان، وأجمعوا على رد الخلافة إليهم، فاختاروا من أمراء المروانية ثلاثة هم سليمان بن المرتضي ومحمد بن العراقي وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار. واجتمع الناس في جامع قرطبة في الرابع من رمضان سنة 414 على اختلاف طبقاتهم لانتخاب واحد منهم ومبايعته. وعقدت البيعة بادئ ذي بدء لسليمان بن المرتضي، ولكن قدوم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار في شرذمة من رجاله شاهرين سيوفهم حال دون إتمامها، فبوي على عبد الجبار، وكشط شيوخ قرطبة الذين كانوا يسعون لخلافة سليمان اسم سليمان من الرق، وكتبوا مكانه اسم عبد الرحمن بن هشام بعد أن استأمنوه على أنفسهم. فلما تم له الأمر وتلقب بالمستظهر بالله نكث عهده وسجنهم في المطبق بقرطبة، فسعوا عليه من المطبق وكاتبوا صاحب المدينة فاستجاب لدعوتهم هو وطائفة من أهل قرطبة، وهاجموا المطبق وأفرجوا عنهم، وتركز سخطهم على المستظهر فهاجموا القصر. وقيل إن أهل قرطبة ثاروا عليه لإكرامه وفدا من البربر قدموا عليه، فصاح الناس عاد شر البرابر جدعا، وهاج الناس وماجوا وقتلوا الضيوف البربر وحاصروا القصر. وتسلق الثوار سور القصر ودخلوا على المستظهر، فتخلى عنه وزراؤه وتركوه وحيدا أمام سيل جارف، فتجرد من ثيابه حتى بقي في قميصه واستخفى في أبزن الحمام. وفي هذه الأثناء أجلس الناس محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد الله الناصري مجلس الخلافة، وبايعوه في الثالث من ذي القعدة سنة 414. ثم عثر على المستظهر فيما بعد، وحمل إلى محمد بن عبد الرحمن الذي تلقب بالمستكفي بالله وقتل أمامه. وهكذا افتتح المستكفي بالله خلافته بجريمة شنعاء، وواصل اجترامه بقتل ابن عمه محمد بن العراقي خنقا سنة 415، وأعلن ولاية العهد من بعده لابن عمه سليمان بن هشام ابن عبيد الله. وكان المستكفي بالله على نقيض المستظهر بالله سيء الخلق عاهرا عاطلا من الخصال والفضائل، ويشبهونه بالمستكفي بالله العباسي لاشتراكهما في التوثب في الفتنة واستظهارهما بالفسقة واعتداء كل واحد منهما على ابن عمه. ومن العجب أنهما اتفقا في الأخلاق والعهر واللعب، وأن كل واحد منهما عاش 52 سنة، وكل واحد منهما ملك سنة ونحو 5 أشهر، وكل واحد منهما تركه أبوه صغيرا، وتوافقا في اللقب، وبالجملة فهما رذلي قومهما. وفي أيامه امتد الدمار إلى قصور عبد الرحمن الناصر في قرطبة وقصور الزاهرة. وفي 25 ربيع الأول 416 دخل عليه وزراؤه وأمروه بأن يخرج معهم لمقاتلة يحيى بن علي بن حمود الذي زحف من مالقة بقصد الاستيلاء على قرطبة، فتظاهر بالقبول وهو يضمر في قرارة نفسه النجاة بحياته، فتسلل من قصره بقرطبة في زي غانية بين امرأتين لم يميز منهما، وخرج من قرطبة مع بعض رجاله، ويبدو أنه اختلف معهم على مال أثناء الطريق فقتلوه في بلدة أقليج. واستعاد يحيى بن علي المعتلي بالله دولته بقرطبة في 16 من رمضان سنة 416، وأقام بقرطبة ما يقرب من 4 أشهر، ثم رحل إلى مالقة في 8 محرم 417، وترك وزيره أبا جعفر أحمد بن موسى على قرطبة، وانتهز حبوس بن ماكس صاحب غرناطة هذه الفرصة، وأوعز إلى الموفق مجاهد وخيران بدخول قرطبة. فلما تأكد أهل قرطبة من وصولهما إليهم وثبوا على البربر وأعملوا فيهم السيف، وقيل إنهم قتلوا منهم يومئذ نحو 1000 رجل. وفر الوزير أحمد بن موسى إلى مالقة، وخاف يحيى أن يعود قرطبة فيبطش به أهلها، فآثر البقاء بمالقة، وظل كذلك حتى قتل خارج أبواب كرمونة في محرم سنة 427 على أيدي رجال إسماعيل بن عباد، أما خيران ومجاهد العامريان فقد أقام بقرطبة ما يقرب من شهر، ثم شجر بينهما خلاف، وأخذ كل منهما يشك في نية الآخر ويخاف منه، فانسحب خيران من قرطبة أواخر ربيع الأول 417، بينما بقي مجاهد بها فترة من الوقت، ثم غادرها إلى دانية. أجمع أهل قرطبة بعد رحيل الفتيين العامريين على مبايعة هشام ابن محمد ابن عبد الملك أخي المرتضي الذي غدر به العامريون وقتلوه في وادي آش، فبايعوه وهو بحصن البنت في ربيع الآخر 418، وتلقب بالمعتد بالله، وظلوا يخطبون باسمه عامين وسبعة أشهر حتى قدم إليهم سنة 420. ولم يطل عهده بقرطبة، إذ استوزر رجلا يعرف بحكم ابن سعيد القزاز ويكنى بأبي العاص، كان يكرهه أهل قرطبة لاستبداده برأيه وتعسفه ومخالفته لآراء الوزراء السابقين وإكرامه للبربر وإجزاله لهم العطاء، فبطشوا به وقتلوه. وانتهز أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن سليمان أحد أمراء بني مروان فرصة مقتل الوزير المذكور ليحرض العامة على المعتد سعيا لإسقاطه واعتلاء كرسي الخلافة مكانه. وسار أهل قرطبة وراء أمية في الثاني عشر من ذي الحجة سنة 422، وحاصر العامة قصر الخلافة، وأخرج هشام من قصره هو ونساؤه وولده، وأنزل إلى صاضات المسجد الجامع المؤدي إلى المقصورة، وظل هناك أسيرا ذليلا يتوقع الموت في كل لحظة. وفي هذه الأثناء اجتمع شيوخ قرطبة والوزراء برئاسة أبي الحزم بن جهور، واتفقوا على خلع المعتد بالله وإبطال